بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثامن، القاعدة التاسعة، الأصل في ربط الأذكار بسبب معين، التوقيف على الدليل. أقول لقد تقرر لنا وفقكم الله تعالى أن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا عام في العبادة بكل متعلقاتها، ومن متعلقات العبادة السبب، فلا يجوز ربط شيء من العبادات بسبب معين إلا بدليل على هذا الربط، فإن الأمر مبناه على الغيب، والغيب لا مدخل للعقول فيه ولا يثبت إلا بدليل. فمن قال لنا إنه إن كان كذا وكذا فيشرع عنده الذكر الفلاني، فهو بهذا الكلام يريد أن يربط الذكر بسبب معين، ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقبل هذا التقييد بسبب المعين إلا بدليل خاص، فإن جاءنا بالدليل الصحيح على هذا الربط فأهلا وسهلا، وإلا فكلامه غير مقبول. ولأن الأصل المتقرر في باب الأذكار أنها على الإطلاق والتقييد خلاف الأصل، فربطها بسبب نوع تقييد لها، وبما أن تقييدها على خلاف الأصل المتقرر، فلا بد وأن يأتينا من خالف هذا الأصل بالدليل، لأن المتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأن ربط العبادة بسبب المعين هو نوع إحداث في العبادة، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، ولأن الأمر غيب، والمتقرر أن الغيب مبني على التوقيف، ولأن هذا الربط تشريع، والمتقرر أن الحكم شرعا وكونا لله تعالى كما قال تعالى إن الحكم إلا لله، ولأن التشريع لا بد فيه من إذن الله تعالى كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولأن المتقرر في الشريعة أن الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف لأن اعتقاد سببيتها حكم شرعي. والمتقرر عند كافة العلماء رحمهم الله أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإذا علمت هذا وفقك الله لكل خير. فدونك بعض الفروع الموضحة لهذه القاعدة الطيبة، فأقول منها بعض الناس عندنا إذا خاف من العين يقول لمن يخاف من صل على النبي، فما حكم هذا؟ والجواب إن الأصل في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق إلا بدليل، فمن ربطها بسبب معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. فنحن نقول لمن قال ذلك أنت تريد أن تربط بين الخوف من العين وبين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ترى أن الخوف من العين سبب لهذا الذكر المعين، والأصل في السببية التوقيف على الدليل، ولا نعلم دليلا في الدنيا يفيد أن من جملة ما يدفع العين أن يصلي العائن على النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر في القواعد أن من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد خالف الشرع، والذي نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في دفع العين التبريك، وكذلك استغسال العائن أو الرقية الشرعية، والاقتصار على الوارد هو الحق. وأما المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان فإن ضررها أكبر من نفعها المرجو منها. والمتقرر أن ربط الأذكار بسبب معين مبناه على التوقيف، والله أعلم. ومنها بعض الناس يقول لمن رآه غضبانا صل على النبي، وهذا لا أصل له في السنة، مع أنه يتضمن تارك ما وردت به السنة الصحيحة، فلم يأتي دليل يدل على أن من الأسباب التي يقال عندها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب، بل الذي نعلمه واردا في السنة الصحيحة هو الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ففي الصحيحين من حديث سليمان بن سورد رضي الله تعالى عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ما تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون، هذا هو الوارد مع الوضوء وتغيير الهيئة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، وكذلك السكوت، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، وذلك أن الغضبان يخرج عن طوره وشعوره غالبا فيتلفظ بكلمات قد يكون فيها كفر والعياذ بالله، أو لعن أو طلاق يهدم بيته، أو سب وشتم يجلب له عداوة الآخرين. فبالجملة السكوت هو الحل لتلافي كل ذلك، وكذلك تغيير الحال كما ذكرت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وراوي هذا الحديث هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، حدث له في ذلك قصة، فقد كان يسقي على حوض له، فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر واحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه، أي كسره أو حطمه. والمراد أن أبا ذر كان يتوقع من الرجل المساعدة في سقي الإبل من الحوض، فإذا بالرجل يسيء ويتسبب في هدم الحوض. وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له: يا أبا ذر، لما جلست ثم اضطجعت؟ قال: فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان أبو ذر يسقي على حوض فأغضبه رجل فقعد الحديث. ومن فوائد هذا التوجيه النبوي منع الغاضب من التصرفات الهوجاء، لأنه قد يضرب أو يؤذي، بل قد يقتل، وربما أتلف مالا ونحوه. ولأجل ذلك إذا قعد كان أبعد عن الهيجان والثوران، وإذا اضطجع صار أبعد ما يمكن عن التصرفات الضائشة والأفعال المؤذية. قال علامة الخطابي رحمه الله في شرحه على أبي داود: القائم متهيئ للحركة والبطش والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما. فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالقعود والاضطجاع لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد، والله أعلم. هكذا ورد في السنة الصحيحة. وأما أن نجعل الغضب من جملة أسباب مشروعيات الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا نعلم له دليلا، والمتقرر أن ربط الذكر بالسبب المعين مبناه على التوقيف، والله أعلم. ومنها مما هو مشهور عندنا في نجد أن الطفل الصغير إذا عطس قال له من بجواره من أبيه أو أمه أو إخوانه الصلاح، أي يدعون له بالصلاح، وهذا دعاء بخير ولا حرج فيه باعتبار ذاته، ولكنهم يقيدونه بسبب معين، وهو عطاس الطفل الذي لا يعقل الحمد ولا التشميت، وهذا اعتقاد سابية، والأمر فيها مبني على التوقيف، فادعوا له بالصلاح. ولكن لا تعتقد أن هذا هو الذكر المشروع عند هذه الحال المعينة، لأنك إن اعتقدت ذلك فتكون قد ربطت ذكرا بسبب معين، والأصل المتقرر أن ربط الذكر بسبب معين مبناه على التوقيف، والله أعلم. ومنها إن كثير من المسلمين إن خاف من أذى الجن أو سمع بهاتف منهم أو قص عليه أحد قصة عنهم وخاف منها، فإنه يبادر مباشرة ويقرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، وهي بعض آية من سورة ياسين. ولنا في هذا الأمر نظران: نظر باعتبار كونها آية من القرآن وأنه قرأ شيء من القرآن، فهذا لا نقاش لنا فيه، ونظر باعتبار كونه يعتقد أن مما يحميه من أذى الجن أو وصولهم له قراءة هذه الآية على وجه التحديد والخصوص، وهذا أمر لا نجد له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أحد من أئمة الإسلام، ولا نعلمه واردا من وجه يصح. والأصل في القراءة الإطلاق، فمن قيدها بسبب معين فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، ولأنه اعتقد شيئا سببا لشيء. واعتقاد السببية مبني على التوقيف، لأن الأصل متقرر أن ربط الذكر بسبب معين مبناه على التوقيف. وقد ورد السنة بقراءة آية الكرسي كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء الشيطان له وإمساكه به 3 مرات، وأنه قال له في المرة الثالثة: أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بها؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدقك وهو كذوب. وعليك بأذكار الصباح والمساء، فإنها الحسن الحصيل بعد الله تعالى. وأما ما لا دليل عليه فإنه لا يفيد المطلوب، والله أعلم. ومنها بعض الناس بسبب الجهل يرى أن من السنة أن يقرأ المسلم سورة القدر بعد الوضوء، فيجعل من جملة أسباب ما تشرع عنده قراءة هذه السورة الوضوء، وهذا لا أصل له في السنة الصحيحة، وإنما هو إحداث واختراع، وكل إحداث في الدين فورد. ومن قيد قراءة شيء من القرآن بسبب معين يعتقد مشروعيته عنده بعينه، فإنه لا بد أن يأتي بالدليل الدال على ذلك، ولا نعلم دليلا على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل أحد من الصحابة، فحيث لا دليل فالأصل عدم التقييد، والله أعلم. ومنها لا أعلم دليلا في السنة الصحيحة أن أهل الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة. قال شيخ بن باز رحمه الله تعالى: أما التجمع في يوم عرفة في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه، والله أعلم. ومنها بعض الناس إذا قرأ سورة ياسين فإنه يقول بعدها: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بقدر حبك فيه وبجاهه فارج عني ما أنا فيه، فما حكم ذلك؟ والجواب: أما قراءة سورة ياسين فإنها من جملة القرآن الذي لا نقول فيه شيء ما لم يخصصها بأمر معين لم يثبت بالتخصيص به دليل معتمد. ولكن الكلام هنا هو في من يجعل أن من أسباب هذا الدعاء قراءة هذه السورة، فهو يربط هذا الدعاء المعين بهذه السورة المعينة ربط السبب بأثره، وهذه السببية لا نقبلها إلا بدليل من الشرع. نحن لا نخالف في الدعاء لذات الدعاء فإنه دعاء طيب، ولكننا نخالف في تقييد مشروعية هذا الدعاء بقراءة هذه السورة. والدعاء من الذكر والأصل في الأذكار الإطلاق، فمن قيدها بالسبب المعين فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذه السببية لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فيكون هذا الدعاء ممنوعا بوصفه لعدم ورود الدليل عليه، فإن هذا الدعاء بعينه بعد هذه السورة بعينها لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا نعلمه ثابتا عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة، فيكون محدثا باعتبار وصفه لا باعتبار أصله، والله أعلم. ومنها من يعتقد أفضلية خاصة لقراءة سورة العصر بعد صلاة الفجر جماعة. هذا الاعتقاد بحد ذاته لابد فيه من الدليل الخاص الدال عليه، لأنهم يفعلونها على أنها من السنن المؤكدة، وكون شيء سنة هو حكم شرعي، ومتقر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يفيد مشروعية خاصة وأفضلية خاصة لقراءة هذه السورة بعد صلاة الفجر خاصة. والأصل في الأذكار الإطلاق على السبب والزمان، فمن قيدها بسبب معين أو زمان معين فإنه لابد أن يأتينا بالدليل الدال على هذا التقييد. وحيث لا دليل على هذا الأمر فإننا نقول هو محدث باعتبار وصفه، أي محدث باعتبار هذه القيود لا باعتبار أصل القراءة، والله أعلم. ومنها بعض الناس تراه يرفع يديه يدعو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، وهو ملتزم بهذا الدعاء ويعتقد أن هذا الموطن من المواطن التي يفضل فيها الدعاء، وربما أشغله الدعاء عن ترتيب الصفوف المأمور به شرعا، فتراه رافعا يديه ويعتقد أن من الأسباب التي يشرع عندها الدعاء إقامة الصلاة، ونحن نقول له وفقك الله تعالى، نعم الدعاء أمر طيب، والله تعالى هو مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وهو مفرج الكربات جل وعلا، يقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. فالدعاء باعتبار النظر إلى أصله لا حرج فيه، ولكن الذي نطلب الدليل عليه هو الإتيان بدليل خاص على مشروعية الدعاء في هذا الوقت بعينه تعبدا لله تعالى بالدعاء في هذا الوقت المخصوص. فأنت لو لم تعتقد لهذا الدعاء أفضلية خاصة ولم تلتزمه دائما فإننا نقول هذا لا حرج فيه، ولكننا نراك تلتزمه وتعتقد فيه أفضلية خاصة، وهذا ليس لك أنت بل هو لله تعالى، فإن الحكم كونا وشرعا لله تعالى، فإن الدليل الدال على هذه الأفضلية الزائدة لهذا الدعاء في هذا الوقت المخصوص، والكلام واضح ولا داعي للف والدوران وتحويل الجواب والاتهامات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. نحن طلبنا أمرا محددا وهو الإتيان بالدليل الدال على اعتقاد أفضلية زائدة في هذا الدعاء في هذا الوقت المخصوص، ووالله إنك لن تجد في السنة شيئا من ذلك، ولن يسعفك أن تستدل بالأدلة المفضلة لأصل الدعاء والمراغبة فيه، ولن يسعفك أن تستدل بالأدلة المفضلة لأصل الدعاء والمراغبة فيه، لأنها إنما تدل على أصل الفضل، والأوقات في هذا الأمر مستوية وأنت تخصص، فنحن نطلب دليلا على هذا التخصيص، فلا حق لك أن تستدل بالأدلة العامة على هذا الأمر الخاص، لأن دليل الأصل للأصل ويبقى الوصف أمرا زائدا على الأصل لابد فيه من دليل خاص، لأن المتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والمتقرر أن باب الأذكار على الإطلاق حتى يرد دليل التقييد. ومن المقيدات التي لا نقبلها في باب الذكر إلا بدليل تقييدها بالسبب المعين كما هو حال هذا الرجل، فإنه يعتقد أن من جملة أسباب تفضيل الدعاء واستجابته أن يكون بعد الإقامة وقبل التكبير، وهذا لا بد فيه من دليل خاص، والله أعلم. ومنها يعتقد بعض الناس أن هناك آيات تسمى بآيات أو سور الحرس، أي تحرسك من كل مكروه إذا قرأتها كل صباح، وقد احتجوا على ثبوتها بفعل بعض العلماء لها، وفي الحقيقة لقد بحثت عن أصل لها فلم أجد. نعم وردت السنة بسور تقرأ تفيد حماية الإنسان بأمر الله تعالى في يومه، وأنها من جملة ما يعوذ بها كآية الكرسي والمعوذتين، ولكن من نذكر حالهم يتجاوزون الوارد في السنة الصحيحة إلى سور وآيات لا نعلم دليلا أنها هي بخصوصها تفيد ما يريدونه، فليس هناك في السنة الصحيحة ما يسمى بآيات الحرس، وقراءة هذه السور والآيات كل صباح لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وإن سلمنا أنه وارد عن بعض أهل العلم رحمهم الله، فإنه لا يخفاك وفقك الله تعالى أن أقوال وأفعال أهل العلم يستدل لها لا بها، فورودها عن بعض أهل العلم ليس بدليل صالح للقول بمشروعيتها، والأذكار لا تثبت بالتجارب كما قدمنا. والله تعالى جعل على حراسته لك من المكروه أسبابا شرعية وحسية، فإن أردت أن تكون محروسا فاطرق الأبواب والأسباب الشرعية الصحيحة ودع عنك ما لا دليل عليه، فإنه لم يثبت في الأدلة الصحيحة أن قراءة ما يسمى بآيات الحرس أو سور الحرس من جملة أسباب الحرس، والأسباب الشرعية مبناها على التوخيف، فلا يجوز ربط الذكر المعين بالسبب المعين إلا بدليل. وهذه التخصيصات في كتاب الله تعالى لأمور معينة إنما يذكرها غالبا من يتكلم في خصائص القرآن، وأنت خبير وفقك الله تعالى أن غالب المتكلمين في هذا الموضوع إنما يثبتون هذه الأمور ويخصصون الآيات والسور لأمور معينة بمجرد التجارب. وقد عرفناك ولله الحمد أن التجارب لا مدخل لها في باب الأذكار، والله أعلم. ومنها لقد انتشر في بعض المواقع أن من تعسر عليه الحج إلى بيت الله الحرام فإنه يقرأ سورة الحج ويكررها كثيرا حتى يتيسر له الحج، ولا جرم أن قراءة القرآن فيها الخير والبركة، ولكن من قرأ بنية معينة لأمر معين يرى أن قراءته هذه تحقق له هذا الأمر المعين الذي يريد، فهذا الأمر فيه اعتقاد سببية شيء لشيء، فهو يرى أن قراءة سورة الحج بعينها وتكرارها سبب من أسباب تيسير الحج له، وهذا لابد فيه من الدليل لأن الأصل في الأذكار الإطلاق. ومن قيد ذكرا أو قراءة بسبب معين فإنه مخالف للأصل المتقدد، ومن خالف الأصل فهو مطالب بالدليل التالي على هذه المخالفة. وأسأل الله تعالى أن ييسر لكل مسلم الحج إلى بيت الله الحرام، وقد عذر الله تعالى من لا يستطيع إليه سبيلا، وقد يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله، ومن عجز عن العبادة وكان قد نوى أنه يفعلها متى ما قدر عليها وعلم الله تعالى من قلبه الصدق، فالله تعالى لا يضيع أجره على هذه النية الطيبة. ولكن محبتنا لبيت الله الحرام ورغبتنا الكبيرة في قضاء ما وجب علينا من حج بيت الله الحرام لا تجعلنا نحدث في الدين اعتقادات وأسبابا لا برهان لها وليس عليها أثارة من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فعل السلف الصالح، بل علينا بالإكثار من الدعاء والانطراح بين يدي الله تعالى متضرعين له أن ييسر لنا أمر الحج، فإنه مجيب الدعوات ومغيث اللهفات جل وعلا، والله أعلم. ومنها لا أعلم دليلا يدل على تكرار أسماء الله تعالى الحسنى عند نزول المصيبة. نعم، الدعاء بالأسماء الحسنى أن يرفع الله تعالى المصيبة هذا هو الذي ينبغي للمسلم، ولكن الذي أتكلم عنه هنا هو أن بعض الناس إن وقعت عليه المصيبة فإن جيرانه وأصدقائه يجتمعون عنده ويكررون الأسماء الحسنى تكرارا فقط بدون دعاء، وهذا في الحقيقة لا أصل له، فإنه لم يرد أن من أسباب هذا الذكر نزول المصيبة، وإنما المشروع عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب، احتساب الأجر، وأن تعلم أنها من الله تعالى، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما يشرع التعزية إن كانت المصيبة هي مصيبة الموت، هذا هو المشروع. وأما الاجتماع عند نزول المصائب وتكرار أسماء الله تعالى الحسنى فقط فهذا لا أعلم دليلا يدل على مشروعيته أو أنه من أسباب رفع المصيبة، والذكر المعين لا يجوز تقييده بالسبب المعين إلا بدليل خاص، والله أعلم. ومنها إن من الناس من يشدد على نفسه عند نزول الهم والكرب بأمور لا دليل عليها، وهو إنما يفعلها من باب التعبد لله تعالى، فإن بعض الناس إن نزل عليه هم أو وقعت له كربة فإنه يقرأ سورة الفتح 141 مرة بحجة أنها تفرج عنه مشاكله وهمه، فهل هذا الفعل صحيح؟ ونحن نقول إنه لا يوجد حديث يدل على هذا الأمر، ولا شك أن تلاوة القرآن أجرها عظيم، ولكن تحديد عدد معين لغرض معين لا دليل عليه، فلعله مأخوذ من تجربة بعض المتأخرين أو من اجتهادهم، والخير كل الخير في اتباع ما هو معروف عند سلف الأمة، وهذا الأمر غير معروف عندهم، والأولى بالمسلم اتباع ما كان معروفا عند أولئك، فهم أعلم الناس بالخير وأشدهم تمسكا به، فالأصل في العبادات التوقيف،